والنهي موضوع في كلام العرب للتحريم، فقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يفيد تحريم دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وعلل النهي بقوله: ما لا ينفعك ولا يضرك، وعلل النهي بقوله: ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن من كان كذلك لا يستحق أن يدعى، فإن من كان كذلك لا يستحق أن يدعى، لأن العبد يتوجه بسؤاله، لأن العبد يتوجه بسؤاله لمن يرجو نفعه ويخاف ضره، لأن العبد يتوجه بسؤاله لمن يرجو نفعه ويخاف ضره، فمن لم يكن كذلك فلا يصلح أن يتوجه إليه، فمن لم يكن كذلك فلا يصلح أن يتوجه إليه. وهذه الصفة وهي نفي النفع والضر عن غير الله، وهذه الصفة وهي نفي النفع والضر عن غير الله صفة كاشفة لكل مدعو غير الله، فإن كل من يدعى من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر. لماذا؟ لاختصاص تصرف الربوبية بالله سبحانه وتعالى، لاختصاص تصرف الربوبية بالله سبحانه وتعالى، فأفراد الربوبية ومنها النفع والضر هي لله وحده، فإن النفع والضر من أفراد تدبير الأمر، من أفراد تدبير الأمر، والذي بيده تدبير الأمر هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده تدبير الأمر هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال: وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.